وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون سبع سماوات وهو بكل شيء